بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع باب المراقبة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. قال السابع: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. هذا الحديث حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه، يصف النبي صلى الله عليه وسلم صنفين من الناس. الأول هو الكيس، أي الفطن، صاحب الرأي الراجح وصاحب الحزم وصاحب العقل. هذا يكون يدين نفسه، ومعنى يدين نفسه قال العلماء كما نقل عن الترمذي أي يحاسب نفسه، يراقب نفسه ويحاسبها في أعمالها، ماذا عملت، هل عملت الخير أم عملت الشر. وقيل أيضا في تفسير دان نفسه أن يذللها ويخضعها لله عز وجل، من باب أن الديان أو الإنسان الذي يدين نفسه يعني يذل نفسه ويخضعها لله ويجعلها خاضعة وعابدة لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقريش: قولوا لا إله إلا الله كلمة تدين لكم بها العرب، أي تخضع لكم بها العرب. فقال الكيس من دان نفسه، أي حسب نفسه وجعلها طائعة لله عز وجل، وذلك بمراقبة نفسه ومراقبة أعماله. وعمل لما بعد الموت، ولم يعمل للدنيا فقط، إنما يكون همه الآخرة، ويكون همه رضا الله عز وجل، ويكون همه لما يكون بعد موته، يعني في قبره وفي قيامته، ويعمل كل ذلك من أجل أن ينال رضا الله عز وجل. والعاجز الذي ليس له عقل وليس بحازم هو الذي يتبع نفسه هواها، يعني تأمره نفسه بالمعاصي، تأمره نفسه بالشهوات، تأمره نفسه بالشبهات، فيتبعها على هذا الهوى ويتبعها على هذا الهوى، ويتمنى على الله، يتمنى على الله الأماني، فدائما يكون مسوفا في أعماله، يقول سأتوب إلى الله عز وجل، وإذا كبرت سأرجع لله عز وجل، وسأحج لله عز وجل، وغير ذلك من الأمور، فيتمنى على الله الأماني. والإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن شيء وقر في القلب وصدقه العمل، كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يتمنى ولا يسوف في هذه الأعمال، بل لا بد أن يعمل ولا بد أن يراقب نفسه. ثم قال الثامن: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. وأيضا هذا الحديث اختلف العلماء عليهم رحمة الله في تصحيحه وتضعيفه، لكن معناه صحيح. فمن حسن إسلام المرء ومن كمال إسلام المرء لله عز وجل وخضوعه لله أن يترك ما لا يعنيه، يعني يترك الشأن الذي لا يعنيه، بل يكون دأبه وهمه الشيء الذي يعنيه في دينه وفي دنياه، لا أن يكون دأبه دأب من لا بد أن يعرف كل شيء عن الناس. فإذا رأى اثنين مثلا يتكلمان يدخل فيما بينهما حتى يعرف ماذا يتكلمان عن ماذا يتكلمان، وإذا رأى أناسا يعني يعملون شيئا لا بد أن يعرف ماذا يعملون، فهذا يتتبع أشياء لا تعنيه في دينه ولا دنياه. أما المسلم الذي حسن إسلامه فلا يكلف نفسه أن يعرف كل شيء، ولا يكلف نفسه الشيء الذي لا يعنيه، ولا يرجع إليه بالنفع. فإذا عمل الإنسان بهذا الحديث، وهذا حديث عظيم، فإنه سيرتاح، يرتاح كثيرا، يرتاح في دينه، يرتاح في دنياه، يرتاح في جسده، لأنه لا يتعب نفسه في التفكير، ولا يتعب نفسه في تتبع ما لا يعنيه، فمن حسن إسلامه أن يترك الشيء الذي لا يعنيه والشيء الذي لا يأتي إليه بما يفيده لا في دينه ولا في الدنيا. أما الذي يتتبع كل شيء هذا سيتعب، يتعب نفسه ويتعب عقله ويتعب تفكيره ويتعب دينه، لأنه سيترك أشياء كثيرة تخصه وتعنيه ويأتي ويعني يعمل ويريد أن يعرف كل شيء لا يعنيه. فالإنسان إذا عمل بهذه الوصية سيرتاح كثيرا. ثم قال التاسع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث يعني فيه كلام من حيث إسناده ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال العلماء لا يسأل الرجل، الرجل التقي، الرجل الذي يراقب الله عز وجل، الرجل الذي يخاف الله عز وجل، هذا لا يسأل لماذا ضرب امرأته، لأن الله عز وجل أباح له أن يضرب امرأته ضربا غير مبرح، وذلك إذا كانت ناشزا عنه، كما قال سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. والضرب هنا هو الضرب الغير المبرح أي غير شديد، الضرب السهل إنما هو من وجه التأديب. فالرجل التقي الورع الخائف من الله عز وجل المراقب لله عز وجل إذا ضرب يضرب بحق، أما الذي هذا لا يسأل عن ضربه، أما الذي يسأل عن ضربه فهو الذي لا يخاف الله عز وجل في عباد الله ولا يخاف الله عز وجل في امرأته، ويكون ظالما لها ويضربها ضربا مبرحا ويضربها ضربا شديدا في كل وقت ولأدنى سبب ولأي شيء يضربها، فهذا يسأل عما ضرب امرأته، وأيضا ينصح وقد يسأل أو يسأل أيضا يوم القيامة، يسأله الله عز وجل لماذا ضرب امرأته ولماذا ظلمها. وهذا يعني من باب أن الرجل يعني أورده المصنف في هذا الباب لأن الرجل الذي يراقب الله عز وجل لا يكون ظالما بل يكون عادلا في شأنه كله. وهذا آخر أحاديث هذا الباب، باب المراقبة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.